أن محمدا رسول الله. طبعا الرسول ليه ما بنقولش أن محمدا نبي الله؟ لا إحنا وهل عرفناه صلى الله عليه وسلم إلا بمقتضى البلاغ عن الله، بمقتضى الرسالة، مش كده؟ جاء بالرسالة مع أن نبوته كانت أسبق، يعني لما سئل متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد. شوف فين بقى آدم بين الروح والجسد، كما جاء في حديث سيدنا عمران بن الحسين فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي وكذلك ابن حبان والحاكم في المستدرك، إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات الأنبياء يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام حتى رأته. كنت نبيا وآدم بين الروح، حديث صحيح، هذا حديث صحيح ورد من عدة طرق عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد من حديث سيدنا ميسرة الفاجر ومن حديث سيدنا أبي هريرة ومن حديث سيدنا عبد الله بن شقيق، وورد نحوه فيما ذكرته آنفا من حديث عمران بن حسين. وآدم بين الروح والإيه؟ والجسد. طيب لكن احنا بنشهد له بالرسالة، والرسالة احنا زي ما قلنا الرسالة من سنخ النبوة، مش كده؟ يبقى شهادتي أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، أدي معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي لكل الآلهة وإثبات لألوهيته، يبقى احنا بنقول ايه؟ ده بيسمى نفي العموم أو سلب العموم، نسميه سلب بإيه؟ سلب العموم، ولا يلزم من سلب العموم سلب الخصوص، ولا يلزم من سلب العموم سلب الايه؟ سلب العموم أي سلب لإثبات الآلهة معه، بل وإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية، يعني مفيش إله غيره، مفيش معبود بحق غيره. أنا احنا بنقول بحق ليه؟ لأن في معبودات كتير بس بباطل، في معبودات بس ايه؟ بباطل، في ناس بتعبد الشمس، في ناس بتعبد القمر، في ناس بتعبد زحل، في ناس بتعبد فروج النساء، في ناس بتعبد البقر، في ناس بتعبد الشياطين يعبد، لكن هذه المعبودات كلها تعبد بالباطل ولا يعبد بحق إلا الله. يبقى لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق سواه، فيش حد غيره معبود بحق. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، ما قالش أداء الصلاة بل قال إقام، ولم يقل إقامة الصلاة عشان يفرق بين هذا المعنى وهو الأداء المتوفر على استكمال شروط الصحة والكمال، غير الإقامة التي تسبق الصلاة مباشرة وهي قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، عشان يفرق بينهم قال هنا إقام من غير التاء، من غير التاء، إقام الصلاة. وإحنا قلنا معنى الإقام أي أنه يقيمها على مقتضى الكمال فيها أو على مقتضى طلب الكمال فيها، طلب الإيه؟ أدي معنى، مش مجرد أداء، مش مجرد إيه؟ أداء. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الإيتاء معناه إيه؟ الإعطاء، الإيتاء من قولك آتاه مالا، يبقى في فرق بين آتى وأتى، يبقى أتى من الإتيان وآتى من الإيتاء وهو بمعنى الإعطاء، حتى نجدهم في حديث واحد اللفظين، وإن كان بعضنا ما ياخدش باله من الفرق بين الاثنين، يعني في حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. طيب إيه الفرق بين أوتيت الأولى والثانية؟ الثانية أوتيت يعني همزة وبعدها واو، إنما الثانية أوتيت همزة وبعدها فاء على طول. الفرق بينهم إيه؟ يبقى الأولى أوتيت من الإيتاء، والثانية أوتيت بكذا أي أتاني آت بكذا، يبقى من الإتيان وليس من الإيتاء، لأن الإيتاء يتعدى بنفسه. أوتيت جوامع الكلم، فجوامع مفعول لأوتيت أو مفعول لاسم الفاعل الذي هو مضمر في التاء، تاء المتكلم. أوتيت أي أنا، أنا يبقى أنا في محل اسم نائب فاعل، في محل إيه؟ نائب فاعل، يبقى جوامع مفعول لنائب الفاعل، يبقى تعدى بنفسه. لكن أوتيت متعدي بحرف، أوتيت بمفاتيح أي أتاني آت، لأن الفعل اللازم إذا تعدى بالباء يفيد الاصطحاب، يفيد الإيه في اللغة العربية، الفعل اللازم، واللازم يعني اللي له فاعل ملوش مفعول، الفعل اللازم لما يتعدى بحرف الباء يبقى يفيد الإيه الاصطحاب، أي أتاني آت، وهذا الآتي جاي مصطحب إيه بمفاتيح خزائن الأرض، يبقى جاي وشايل مفاتيح خزائن الأرض، هذا هو المعنى. يبقى إيتاء هنا بمعنى إيه؟ إعطاء، إيتاء الزكاة، الزكاة إيتاؤها على أنها حق واجب على كل قادر وعلى كل مالك للنصاب. يعني ما ينبغي للإنسان أن يحبس الزكاة أو أن يؤخرها أو أن يجحدها أو أن ينكرها أو أن يحبسها، لا. وإيتاء الزكاة والحج، معروف الحج، كلمة الحج جاء في بعض الروايات وحج البيت، والحج إذا أطلق هنا لا يراد به إلا الدلالة بالإصطلاح، لا يراد إلا الدلالة بالإيه؟ بالإصطلاح، وليست الدلالة بالوضع أي من حيث اللغة، لأن قولك حج لغة معناه قصد، أما الحج اصطلاحا معناه قصد البيت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه؟ من استطاع إليه سبيلا. والحج وصوم رمضان، ما قالش الصوم بل قال وصوم إيه رمضان، لأن صيام رمضان هو الفريضة، ما سواه ليس بفريضة. واحد يصوم شوال، يصوم رجب، يصوم شعبان، يصوم أي شهر ثاني، ليس هذا فريضة، إنما الفريضة في إيه؟ في شهر رمضان. ثم قال الإمام البخاري: باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أجمع آية لمعنى البر، وكلمة البر كلمة جامعة، ولذلك الإمام البخاري أوردها تحت قوله باب أمور الإيمان، أي ما ذكر في هذه الآية يمثل أمور الإيمان التي هي في الأصل تتعلق بأصول العقيدة وبفروض الإسلام أو تكاليف الإسلام، وأيضا بالأخلاق أو الرقائق والقيم والمثل. يعني لما ناخد مثلا قوله، لما ناخد قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أصول الإيمان، أصول الإيه؟ الإيمان. وآت المال على حبه ذوي القربى، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب آتى المال على حبه ذوي القربى. يبقى إيتاء المال هنا بمعنى يبقى تضمنت إيه؟ أنواع الصدقات وأنواع الزكوات، بما في ذلك صدقات التطوع. صدقات التطوع يعني شملت الزكوات المفروضة وشملت الصدقات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب بعد هذا يبقى عندنا أصول الاعتقاد، وبعدين الزكاة أو النفقة عامة في هذه المصارف أو في وجوه الخير. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وبعدين جاي بأهم فروض الإسلام، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أقام الصلاة وآتى الزكاة. وبعدين انتقل لذكر الأخلاق والقيم، والموفون بعهدهم، الوفاء بالعهد قيمة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين. شوف هنا دي منصوبة، منصوبة مع أن كل السابق، السابق ده كله مرفوع، ولكن هذا نصب كما يقول العلماء وكما يقول اللغويين، نصب على المدح، انتصب على الايه؟ على المدح. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ايه البأساء وايه حين البأس؟ في فرق بين البأساء وحين البأس؟ نعم. لما اقول في البأساء يبقى البأساء بمعنى الشدة، وقت الأزمة. لما اقول حين البأس المراد بالبأس الحرب. يبقى انت مطالب بايه؟ بالصبر على المصيبة والبلاء، ومطالب بالصبر في ميدان القتال بألا تفر من الحرب او من القتال، بألا تفر من الايه؟ يبقى هنا بيقول والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. ولماذا قال اذا عاهدوا؟ اذا الثانية دي ليست شرطية، لانه ما معنى الشرط او ما قيمة الشرط بعد اثبات كمال الوصف لهم بقوله والموفون؟ او ده زي ما بعض الناس يقول لك ايه، ان الله مع الصابرين اذا صبروا، وبيعتقد ان اذا صبروا دي شرطية. ما ينفعش، ما ينفعش انها تكون شرطية، لان ما دام قال مع الصابرين يبقى اثبت لهم الصبر، اثبت لهم الايه؟ يبقى اذا الثانية تعتبر ظرفية، اي ان الله مع الصابرين حالة صبرهم او وقت صبرهم، وقت ايه؟ صبرهم. او زي كما يقول فاني اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اذا دعان. فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اي وقت دعائه، اي وقت ايه؟ تبقى ظرفية وليست شرطية، لانه لا يجوز تأخر الشرط او تأخر الشرط عن جوابه، لا يجوز تأخر الشرط عن ايه؟ عن جوابه. يبقى هنا ايضا فيما يتعلق بايه؟ بقوله والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، يبقى اذا عاهدوا بمعنى ايه؟ وقت المعاهدة. لما تيجي تعقد معاهدة بينك وبين شخص، كيف توفي بالعهد حالة العهد؟ يعني ما يكونش عندك نية الغدر والخيانة والنكث وانت لسه بتديله الايه؟ بتعقد معاه معاهدة وانت ناوي على الشر، يعني ما يصحش. يبقى الانسان وهو بيعاهد وناوي على الايه؟ زي الخلف، زي الخلف. احسن بقى احنا زمان بعض الناس يفكر ايه؟ ان من صفات المنافق اذا وعد اخلف، يقوم يعتقد ان اي انسان يخلف معاه معاد يبقى منافق. فالنبي ازال الاشكال في الفهم فقال ليس الخلف، كما ورد في مسند الامام ابي يعلى من حديث زيد بن ارقم، ليس الخلف ان يعد الرجل ومن نيته ان يفي، وانما الخلف ان يعد الرجل ومن نيته الا يفي. ليس الخلف ان يعد الرجل ومن نيته ان يفي، يعني هو بيعاهد الراجل بيوعده عنده نيه صادقه بانه هيوفي، لكن بعد كده جاله عذر منعه من الوفاء، ما نقولوش عليه منافق، لان في عذر، حصل له عذر. انما مين المنافق بقى؟ او اللي فيه شعبة من شعب النفاق، اللي هو بيوعد واحد وهو في نفس الوقت عائد النية انه ما يوفيش له، اهو ده المنافق. يبقى هذا معنى الحديث، ليس الخلف ان يعد الرجل ومن نيته ان يفي، وانما الخلف ان يعد الرجل ومن نيته ألا يفي. كذلك هنا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي وقت المعاهدة يكون عنده نية على الوفاء. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر أنواع يا أخوان، في صبر على المصيبة وإذا جزاء إيه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبعدين في صبر تاني، صبر على الطاعة وعن المعصية، صبر على وصبر عن. يقول صبر عن الطعام أي امتنع عن الطعام، صبر على الصلاة أي أقام عليها واستمر فيها. يبقى صبر على الشيء أي أقام عليه والتزمه، صبر عن الشيء أي حبس نفسه عن الشيء، لأن الصبر معناه الحبس، حبس النفس. ومن ذلك قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي واحبس نفسك على صحبتهم. على إيه؟ صحبتهم. هكذا يقول والصابرين في يبقى الصبر على الطاعة وعن المعصية. ده ربنا ذكره فين؟ في سورة الرعد، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى. شوف الجزاء هنا غير الجزاء هناك. هناك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى ده له جزاء، ياخد جزاء جزاء نفسه. لكن الصبر على الطاعة وعن المعصية ربنا بيدخل أهلك وأولادك معاك، لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى عندنا صبر على المصيبة، وبعدين صبر على الطاعة وعن الإيه؟ عن المعصية. وبعدين الصبر في الميدان، ميدان القتال، وقد أشار إليه ربنا هنا حين في قوله وحين البأس، أي وقت إذا حمي الوطيس، إذا حمي الإيه؟ الوطيس واشتدت المعركة، ما يفرش ما يهربش، لأن الفرار من الزحف، أي حينما تزحف تزحف الجيوش ما يقوم يخاف من القتل وقوم ايه يفر، الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الأذان وجب. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه المعاني تندرج تحت كلمة البر. وإذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، لأدركنا أن حسن الخلق يجمع كل هذه المعاني، أو أن كل هذه المعاني تدور على حسن الخلق في الأداء والرعاية، رعاية الحقوق وملاحظة ما يجب لله وما يجب لرسوله وما يجب للخلق. كل هذا الركيزة فيه حسن الإيه؟ حسن الخلق، فهو قطب رحاها وشمس ضحاها. ثم أعقب ذلك بقوله قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وهذه الآيات أيضا تشير إلى الإيه؟ تشير إلى هذه المعاني التي فصلها ربنا سبحانه وتعالى أو ذكرها على وجه من التفصيل في الآية السابقة التي في سورة البقرة، ليس البر. الحديث اللي بعد كده هو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإيمان لا ينحصر في هذا التعريف الذي نعرفه جميعا، وهو قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. الإيمان لا ينحصر في هذا الجانب، بل الإيمان كما ذكر سيدنا عمر بن عبد العزيز ذكر أن الإيمان له إيه؟ له فرائض وله شرائع وله حدود وله سنن. كتب إلى عدي بن عدي: إن لإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فإن أعش أي إن طال بي عمر فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هكذا في البخاري. الإيمان بضع وستون، بضع وستون، العدد هنا هل مقصود ولا غير مقصود؟ يعني بعض الشراح يقول لك لا، العدد لا مفهوم له، والبعض بيقول لا العدد مقصود، لكن الراجح أنه غير مقصود، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الخصوص. إمتى يبقى مقصود؟ لما يأتي بعقود سالمة، بذكر عقود إيه؟ يعني صحيحة، سالمة يعني صحيحة. ما أقول 70 مثلا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، لذلك يقول إني أستغفر الله في اليوم 70 مرة، يبقى العدد مقصود. إنما لما يقول بضع وستون، بضع وسبعون، يبقى إيه؟ يبقى المراد التكثير للتقدير. يبقى المراد إيه؟ التكثير للتقدير. كما ها هنا بضع وستون، العلماء حاولوا يحصروا شعب الإيمان، حاولوا يحصروها، استطاع بعضهم أن يحصرها، لكن في الحقيقة مع محاولة حصرها، لكن لا تزال هناك أيضا شعب لم يذكرها هؤلاء الذين حاولوا حصرها. في شعب تانية. وإيه هي شعب الإيمان؟ كل خصلة كريمة يحمد عليها المرء. شعبة يعني كل خصلة كريمة أو حميدة يحمد عليها الإنسان، كالصدق مثلا، صدق شعبة من شعب الإيمان، الأمانة شعبة من شعب الإيمان، الوفاء بالعهد شعبة من شعب الإيمان، الأداء شعبة من شعب الإيمان، الإخلاص شعبة من شعب الإيمان، هكذا. هي يبقى هي إذن شعب الإيمان تتمثل في كل خصال الخير، في كل إيه؟ خصال الخير كلها في مجموعها، في جملتها تمثل شعب الإيمان. والإنسان إيمانه يزيد وينقص بحسب زيادة أو ازدياد هذه الشعب أو نقصانها. يعني اللي عنده 10 شعب مش هيبقى زي اللي عنده 20 شعبة، أو اللي عنده 30 أو 50، أو يعني كلما حصل الإنسان من هذه الشعب كلما سما وارتقى في معالم الإيمان. معالم الإيه؟ يبقى الزيادة والنقصان تتصور فين؟ تتصور في هذه الشعب. إن إنسان قدر يحصل 2-3، وإنسان حصل 30، وإنسان حصل 40، وإنسان حصل 50، وهكذا. كل ما تزيد يبقى الإنسان بيرتقي في الإيه؟ يرتقي في الإيمان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا أهم شعبة، وكأن هذه الشعبة بالذات كالمعصم بالنسبة للكف، يعني المعصم اللي بيمسك الكف ده، الكف ممسوك بالمعصم، يعني كأن الحياء هو قطب الرحى الذي تدور عليه سائر الشعب، تدور عليه سائر الايه؟ اللي هو ايه؟ الحياء. قال والحياء شعبة من الإيمان. طيب اشمعنى الحياء؟ كان ممكن يقول والصدق شعبة من شعب الإيمان، ممكن ولا لا؟ ممكن يقول كده. الصدق ده قيمة، قيمة عظيمة في في في الشخصية الإنسانية أو في الإنسان. الصدق بيمثل قيمة في الإنسان. لكن ليه ما قالش والصدق شعبة، بل قال الإيه؟ الحياء. الحياء شعبة. قال لك الحياء ليه بالذات؟ قال لك لأن الحياء ده هو اللي بيمنع الإنسان من إنه يرتكب الأشياء التي ينحط بها عن مستوى الإنسانية ومستوى الآدمية. الحياء ده بيمنعك لو تفكر كده او تتعقل هذا الامر تبص تلاقي الانسان اللي بيبقى صادق او الانسان اللي عنده حياء، حياءه يمنعه من انه يبص بصة كده فيها خيانة، او يبص الوحدة جاية ولا رايحة ولا، او حياءه يمنعه من انه يرفع عينيه في الناس او يبجح، حياءه يمنعه من انه يكون بذيء اللسان، حياءه يمنعه من انه يكذب، حياءه يمنعه من انه يخون، حياءه يمنعه من انه يخدع. اذا لو بصينا في الحياء نجد ان الحياء ماسك الشعب كلها، رابط الشعب كلها. فالحياء هو اللي بيخلي الانسان يلتزم. عمرك شفت واحد عنده حياء ويبقى بذيء اللسان؟ لا يمكن. عنده حياء ويكذب؟ لا يمكن. عنده حياء ويبص الواحدة رايحة جاية مثلا؟ لا يمكن. يبقى اذا الحياء هنا له قيمة، يبقى هو بمثابة المعصم اللي ماسك الكف، هو كمان ماسك حزمة شعب الإيمان أو ماسك شعب الإيمان كلها. فلا جرم أن قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى اصنع ما شئت، تلاقيه كذاب وخاين وغادر وكل العيوب فيه، لأنه ما عندوش حياء. ولو كان عنده حياء يبقى ما تجدش فيه هذه العيوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بخلق الحياء، وأن يجعل لنا الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من هذه الشعب، شعب الإيمان، وأن يؤدبنا بأدب نبينا صلى الله عليه وسلم، ويخلقنا بأخلاق القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.